طاج اللي يسكرت لي في الدم على مطالع في قيع العالم انا ودك وبيجي نخدم هكذا بلادي تتقدم طاج اللي يسكرت لي في الدم على مطالع في قيع العالم انا ودك وبيجي نخدم هكذا بلادي تتقدم ويلي التوم Nous sommes tous marabis. Oui, il est temps de reconstruire.